بس هل يجب دعاء الاستفتاح عند صلاة الميت؟ في حالة مخففة ذكر العلماء أنه لا يستفتح فيها، يبدأ بالتعوذ والبسملة ويقرأ الفاتحة ولا يحتاج إلى استفتاح، لأنها صلاة مخففة يطلب فيها تعيين الميت والإسراع به، فالأفضل أن يكون هناك استفتاح. هذا هو المنصوص عند العلم، بعضها لم يرى فيها استفتاح، ولكن الأقرب والله أعلم عدم ذلك، لأنها صلاة مخففة ليست ذات الركوع ولا